الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم لبس المرأة لقميص يكشف العضد أمام النساء؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن المرأة عورة في باب نظر الأجنبي الرجل، وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هو ما يظهر من المرأة عند محارمها الرجال غالبا، فالذي يظهر عند المحارم الرجال هو الذي يجوز لك أن تظهريه عند أخواتك النساء، ولا ينبغي التوسع في هذا، فيجوز للمرأة أن تنظر شعر امرأة أخرى وأن تنظر إلى وجهها وأن تنظر إلى رقبتها وإلى نحرها وأن تنظر إلى كفيها وإلى ساعديها وأن تنظر إلى قدميها، هذا هو الذي يجوز للمرأة أن تنظره من المرأة، وأما التوسع في مثل ذلك والتبذل في لباس النساء فيما بينهن فإن هذا على خلاف الحشمة والحياء والخجل، والحياء شعبة من شعب الإيمان، وبناء على ذلك فلا ينبغي كشف الكتفين أو أعلى العضدين أمام النساء، الورع ستره، والأبرأ للذمة عدم إظهاره، من باب تربية النفس على الحشمة والستر والحياء، والله أعلم.